يقول: كيف نفرق بين وسوسة الشيطان وهوى النفس؟ هوى النفس من وسوسة الشيطان، هي متلازمة، هو ما يقع الهوى إلا بعد وسوسة الشيطان، فاستعذ بالله من هوى النفس ومن الشيطان. ولذلك جاء في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من ماذا؟ من شرور أنفسنا، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلى درس الغد إن شاء الله. وعندنا درس في الصباح أيضا غير هذا في الكرسي الكبير، مسجد الشيخ أبو بكر إن شاء الله.